بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بمقدمة في كتابنا الأصول الثلاثة، ودخلنا أيضا في ما هو الذي يجب على طالب العلم أن يعرفه. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الدين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية، أي ما يجب عليه العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، قول المؤلف: العمل به. العمل كما قيل هو يعني ماذا؟ هو أساس ما في القلب، والإيمان القلبي لا يقبل إلا بالعمل، وإيمان القلب هو الأصل، لكن لا يتأتى به، لا يتأتى إلا به، أي العمل. فهناك أعمال القلوب، وهناك أقوال القلوب، وهناك أعمال الجوارح. ومن الأعمال ما هو يعتبر ركنا وشرطا لا يجوز تركه، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فترك العمل قد يكون كفر، كمن يترك علم التوحيد أصل الإسلام، كمن يترك علم التوحيد أو أصل الإسلام ويقع في الشرك. وهناك عمل آخر يكون صاحبه آثم، كالذي يعلم بحرمة الزنا فيقع في الزنا، نعم، فيقع ماذا؟ في الزنا. وأيضا ما هو مباح من الأعمال ما هي مباحة، كما قيل الأعمال الجبلية كتطويل الشعر أو المشي حافيا، على قول أن هناك من يقول سنة، لكن الصحيح أنه ليس بسنة، إنما هي من أعمال جبلية. وأيضا أي فعل جبلي لا يكون فيه نص من القرآن أو السنة. فإذا الأعمال ما تركها كفر، وما هو تركها إثم، وما هو تركها ماذا؟ مباحا، وما هو تركها مباحا، نعم. والعلم والعمل ثمرة العلم، وكما قال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعلم أو يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. وقال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به، نعم. روى ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الاقتضاء، ذكر من جملة هذا اقتضاء العلم العمل كلاما طيبا، آثارا منها ما هي صحيحة ومنها ما هي ضعيفة. قال الثالثة: طيب، أما مسألة تقسيم الناس في العمل، تقدم معنا في أنواع التوحيد: منهم من علم وعمل، ومنهم من علم ولم يعمل، ومنهم لا لم يعلم ولم يش. هذا التقسيم أيضا يعني قد ما نذكره هنا، لأنه يكفي قد ذكرناه في أنواع التوحيد. طيب، قال الثالث: الدعوة إليه. منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. ما هو الواجب؟ الدعوة إلى التوحيد واجب على كل إنسان مسلم مكلف أن يدعو إلى التوحيد، نعم، ويدعو على يعني ويدعو أيضا إلى كل أمر واجب، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، فهذا واجب، نعم. ومنه ما هو مستحب، الدعوة إلى الأشياء التي فيها فضائل، يدعو الإنسان ويقول يحث الناس على صيام، أو يحثهم على صلاة، أو يحثهم على فعل خير، فهذه الدعوة أيضا، فهذه منها ما هو يعتبر واجبا، ومنه ما هو يعتبر ماذا؟ مستحبا. طيب، هل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية أم ليست توقيفية؟ الدعوة إلى الله هل هي توقيفية أم ليس بتوقيفية؟ هناك من أهل العلم من يقول الدعوة إلى الله ليست توقيفية، أي بكل شيء تدعو إلى الله عز وجل، سواء في محاضرة أو في خطبة أو في شريط أو في رسالة أو في خطاب أو في أي شيء تدعو إلى الله عز وجل، ليس هناك مقيد بشيء. وهناك من أهل العلم من يقول الدعوة توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله إلا بما وافق الشرع، إلا بما وافق الشرع، فهي توقيفية، فهي ماذا؟ توقيفية. وهناك قول ثالث جمع بين القولين، قال الأصل فيه توقيفية لكن وسائل الدعوة ليست توقيفية. الأصل أن الدعوة إلى الله توقيفية، أي أنك تدعو بالكتاب والسنة. إيش تدعو؟ إلى الله، ما تدعو إلى غير الله، أو تدعو إلى انتخابات أو برلمانات أو إلى تفجيرات أو إلى كذا، هذه ليست دعوة إلى الله، واضح الآن؟ فهي توقيفية، دعوة إلى الله عز وجل توقيفية. قالوا لكن وسائلها ليست توقيفية، يعني أنت قد تدعو إلى الله عز وجل بمجرد شريط ترسله إلى إنسان، أو رسالة أو خطاب أو محاضرة أو أي كلمة، واضح الآن؟ فالمحاضرات والمواعظ وهكذا هي من وسائل الدعوة، الخطب أيضا من وسائل الدعوة. طيب الشريط هل كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشريط الآن مثل الدواكر الآن، هل كان موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يعني معناه أن لا يجوز لي أن أدعو بها؟ أعطي الإنسان شريط يسمع محاضرة؟ ها، يجوز لي أن أعطيه. فوسائلها ليست توقيفية، فوسائلها ليست توقيفية، لكن قالوا الأصل أن الدعوة إلى الله توقيفية من الكتاب والسنة، أي ما تدعو إلا إلى الله، لا تدعو إلى هيجان، لا تدعو إلى انقلابات ومظاهرات، بل أدعو إلى الله عز وجل، هنا توقيفية. ولا تقول أيضا من الدعوة إلى الله الوصول إلى الكرسي، ولو أننا نقف على رقاب الناس كما يقول بعضهم، هذا حرام. كيف توصل إلى الكرسي بعد أن تبيد أمة؟ فبعضهم يقول الدعوة إلى الله نصل إلى الكرسي ثم بعد ذلك ننشر التوحيد. طيب على إيش؟ قال ولو على رقاب الناس. هذا كلام خطير جدا والله، ينطحنون يتقاتلون من أجل الكرسي، أم لكنك لا تسفك دما، ولا يجوز لك أن تسفك دما، وليست من عقيدة أهل السنة سفك الدماء من أجل الوصول إلى الكراسي، وليست دعوتنا إلى الكرسي أبدا، هذا ليست من دعوتنا. دعوتنا إلى التوحيد، ندعو الناس إلى التوحيد. نعم، ندعو الناس إلى التوحيد، حاكمهم ومحكومهم. أورد بعضهم شبهة، قالوا موسى ذهب إلى فرعون، موسى ذهب إلى فرعون بأمر الله وليس بأمره، فذهب إلى فرعون فدعاه، لأن فرعون كان طاغية وكان الناس كلهم يعبدوه ويظنونه أنه إيش؟ رب العالمين، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، فكان يخافون منه ويخشونه. فالله عز وجل أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، لأن لو فرعون أسلم وآمن لآمن من كان أسفل منه، واضح الآن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا هل ذهب إلى كراسي قريش؟ هل طلب منهم السيادة؟ بل أعطوه، قالوا له إذا أردت أن ملك لأعطيناك، وإذا أردت أن نزوجك أفضل النساء لزوجناك، صح ولا لا؟ لكن ماذا قال؟ لم يرضى بذلك، قال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. لأن هناك بعض أفراد قريش من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فرعون قلة جدا، يعني زوجته أسلمت وماشطته أسلمت وكذا وكذا، والذين أدركوه مع قيام الحجة عليهم حينما قال لهم موعدنا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، التف معه السحر الذين كانوا معه، والتف معه بعضهم من الذين آمنوا فقط، وإلا كانوا قلة جدا. فهذا أمر من رب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يقول لا، وسائل الدعوة يعني ماذا منفتحة بأي وسيلة تقع فيها. ويطبقون قاعدة الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة غزوة، هذا الكلام كفري أولا. الغاية تبرر الوسيلة، يعني أنا غايتي طيبة فأي وسيلة أرتكبها فهي مبررة لغايتي. يعني أرتكب حرام أهم شيء أن غايتي سليمة. يعني يقال لهم لو أن إنسان قال أريد أن أكثر النسل سأزني، ها غايتي سليمة أريد أكثر النسل فيجوز له الزنا. فهذا الكلام، هذه القاعدة الكفرية أن الغاية تبرر الوسيلة، لا لا يجوز. إذا كانت الوسيلة محرم كل ذلك محرم. فالأحزاب الإسلامية الذين يزعمون أنهم أحزاب إسلامية، هذه قاعدتهم، قاعدتهم أولا الوصول إلى الحكم، أولا الوصول إلى الحكم، بل صرح بعضهم إلى أنه نصل إلى الحكم ولو على رقاب الناس، حتى على رقاب الناس. هذا ما يجوز، لا تسفك الدماء، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من أن تسفك إيش دم. فهذا ليست من عقيدتنا. وانظروا إلى هذه الانقلابات التي فعلها هؤلاء الإخوان المفلسون، انقلابات حطمت ودمرت البلاد الإسلامية، وما انتفعنا منها بشيء، بل كلها قتل وقتال. كل ذلك من أجل ماذا؟ كرسي. كل هذا الاقتتال من أجل ماذا؟ كرسي. وإلا لما وقعنا فيما نحن فيه. فهذه وسائل مدمرة، ولذلك أهل العلم ردوا عليهم. واضح الآن؟ فأنت أيها السني دعوتك دعوة واحدة، دعوتك دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يدعون أقوامهم ويدعون حكامهم، وهذه هي دعوتنا. أما أننا نرتكب الحرام أو على رقاب الناس أو كذا كما يقولون، هذه ليست دعوتنا. نعم، هذه ليست دعوتنا. وكتب أهل العلم والسلف موجودة كلها فيها مثل هذه الكلمات، أن أهل السنة يدعون إلى التوحيد. نعم. طيب، هنا مسألة، لماذا حصرت هذه الأربع المسائل؟ هذه الأربع مسائل حصرت. الجواب بدلالة الخبر، وهو الذي جاء في سورة العصر، وأيضا انعقد الإجماع، أيضا انعقد الإجماع على هذا. قال الرابعة الصبر على الأذى. في الصبر في اللغة هو ماذا؟ أصله الحبس، وكل من حبس عن شيء فقد صبر. وأما في الشرع هو حبس القلب والجوارح واللسان عن معصية الله وعلى طاعة الله وأقدار الله. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، كلام طيب ذكره في مدارج السالكين في تعريف الصبر، وذكر أنواع الصبر، يعني ماذا بارك الله فيكم، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. نعم، يعني نقل ابن القيم عن الإمام أحمد قال ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا، وقد أجمعت الأمة على وجوب الصبر. نعم، وذكر الوجوب في 16 نوعا، يعني من أنواع القراءات يعني، وهذا كله موجود في مدارج الصالحين. والصبر على المصائب يعني ماذا؟ والمعايب. فما هو الذي يجب عليه الصبر عليه؟ الصبر على المصائب. أما المعيبة فلا يصبر عليها، بل ما هو الواجب عليه؟ أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله، يعني تصبر على ما وقع لك من المصيبة. لكن المعيب المعصية تصبر عليها؟ لا، توب إلى الله. نعم، فإذا قيل لك والصبر، أي الصبر على ما يقع لك. واضح الآن؟ فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب على الإنسان إذا علم وعمل دعا إلى الله، فإذا دعا إلى الله يعلم علم اليقين أنه سيؤذى. لا يظن الظان أنه سيكون في مأمن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا ابتلاء من الله عز وجل، أنك ستؤذى. أنت أيها الطالب بمجرد بدايتك للطلب سترى من يسبك أو يشتمك أو يتكلم فيك في بداية الطلب، ستؤم الناس في المسجد ستؤذى، ستفعل خير أيضا، ستؤذى، ستكون طالب علم يقتدى بك أو يشار إليك بالبنان، ستبتلى وتؤذى أيضا. ولو كنت معلما ستؤذى، ولو كنت خطيبا ستؤذى، ولو كنت في مجال الخير حتى ولو كنت تتصدق، يعني ما عندك لا حول هذا ولا حول هذا، ستؤذى. حتى ولو كنت تصوم ستؤذى. كل هذا ستقع فيه يا عبد الله، وسبب في ذلك ابتلاء من الله عز وجل، تمحيص لعباده. نعم، فلا يعلم أن الله الذين إيش صدقوا. أما أنك تكون تعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته إيش ضراء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعني إذا أصابه شيء من الضر سقط على عقبيه وانتكس. بعض الناس إذا خاف من أي شيء قام حلق لحيته وكذا وتبنطل، ما يريد أحد يعلم به أو كذا، خوف، ما يريد الصبر، أو يا أخي يسبوني يشتموني وكذا، ضروري من الأذى. ستؤذى يا عبد الله وستبتلى. ماذا قال ربنا عز وجل؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ستؤذى، جئت أم أبيت ستؤذى، سيسبوك ويشتموك ويقذفونك بما لا يكون فيك. فقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون، وكذلك الأنبياء كانوا يقولوا أقوامهم يقولون لهم سحرة وهكذا، فصبروا على ذلك. نعم، وهم أشد البلاء الذي أصابهم منهم الأنبياء، أشد من أصيب بالبلاء الأنبياء، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالواجب عليك أن تصبر نفسك، حتى لو كنت طالب علم ستؤذى من قبل من أقرب قريب لك، ستدرس سيسبوك ويشتموك ويقولون عليك كذا وكذا. نعم، وقسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام. نعم، صبر على طاعة الله، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله، أو يقال صبر على امتحان الله، هم يسمونها هكذا ويسمونها هكذا. فأي الصبر أفضل؟ اختلف العلماء، هل الصبر على الطاعة أفضل، أم صبر عن المعاصي أفضل، أم الصبر على أقدار الله، أي ما يصيبك منها على وجه الابتلاء، على الأقدار التي تصيب الإنسان من نعيم ورخاء وشدة وغير ذلك، فأيهما أفضل؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال الصبر على طاعة الله أفضل، لأن الطاعة على وجه الدوام، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقول قالوا صبر عن المعاصي، لأن الملذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار الشهوات، فيصبر على هذه المفاتن التي قد تكون محاطة به من كل جانب. ومنهم من قال على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. والصحيح في هذا والله أعلم أن الصبر على الطاعة أفضل. لماذا؟ أولا أن الصبر على الطاعة مستديم إلى أن تموت. هل معك يوم إجازة ما تصلي فيه الجماعة؟ ما في، كل يوم صلاة جماعة، كل يوم صلاة الفجر، تقومه من ألذ النوم في شدة البرد أو في شدة الحر، الجهاد في سبيل الله، الحج، الزكاة، الصيام على وجه الاستمرار. ولذلك قل من تجده يداوم على الطاعة فقد يفتر، لكن المعصية قد يبعد منها ويصبر ويأتي مكان آخر فتبتعد منه المعصية. وأيضا أقدار الله، ليس كل إنسان تنزل عليه المصائب، فتنزل عليه مصيبة فيصبر أياما وشهورا ثم تنتهي، لكن الصبر على طاعة الله كل يوم وأنت على طاعة. فهذا هو الذي ظهر، هو الراجح، أن الصبر على طاعة الله أفضل، أن الصبر على طاعة الله ماذا يعتبر أفضل. نعم، ثم قال والدليل قوله تعالى والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، قيل الدهر، وقيل الوقت الذي يكون ما بين المغرب، يعني مثل هذا الوقت. قيل الدهر على قول من يقول أنه الدهر، قالوا أقسم الله عز وجل على الدهر لأنه عظيم شأنه ما يقع فيه من الابتلاء والامتحان وغير ذلك، فأقسم الله عز وجل. ويجوز لربنا تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء بمخلوقاته، أما المخلوق ما يجوز له أن يقسم بالمخلوق، بل يقسم بالخالق. واضح؟ وقيل العصر، ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن فضل العصر عظيم، فقد جاء في حديث أبي هريرة وغير أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا بعد صلاة العصر اقتطع بها مال امرئ مسلم، نعم حلف يمينا واقتطع بها مال مسلم، ورجل حلف بي ثم غدر أو قال أخلف، ورجل منع فضل ماء كان ناس في الطريق فمنعهم، فمنع فضل الماء، فهؤلاء لا يكلم الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شاهدنا الرجل أقسم يمينا أو قال حلف يمينا بعد العصر فاقتطع به مال امرئ مسلم. أيضا ربنا عز وجل حثنا على المحافظة على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى، وصلاة الوسطى هي إيش؟ العصر. بل قال من ترك العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك العصر فكأنما وتر أهله، أي فقدهم أو كأن أمه فقدته. هذا دليل على ماذا؟ على عظم هذا الوقت. وأيضا جاء في الحديث قد عمل أهل الكتاب ما بين الزوال إلى غروب الشمس، وعمل أهل الكتابين اليهود فعمل ما بين كذا إلى الزوال، الحديث ابن عمر في الصحيحين، وعمل أهل الإسلام يسيرا ما بين الغروب والزوال أو ما بين الغروب وظل الشيء مثله، فأوتي أجرين أجرين، فقالوا يا ربنا كيف نحن فعلنا من بعد الزوال إلى الغروب، وهؤلاء من بعد ظل الشيء مثله إلى الغروب؟ فقال هذا فضلي أوتي من أشاء. الحديث استدل به أبو حنيفة على أن صلاة العصر الأفضل أن تصلى حينما تصفر الشمس، نعم بهذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه إخبار على فضل الأمم على فضل. الشاهد أن أهل الإسلام عملوا إيش؟ بفترة يسيرة من بعد صلاة العصر فكان لهم أجرين أجرين، فهذا لي على عظم هذا الوقت المبارك، نعم. وأيضا وقت تصعد فيه الأعمال وتشهده الملائكة، هذا الوقت الآن تصعد فيه الأعمال، الأعمال التي عملتها منذ أصبحت. قال إن الإنسان لفي خسر، لفي، ما قال الإنسان خاسر، لكن لفي خسر أي أنه في مكان محاط بالخسران. واضح الآن؟ ولا يقال أن أصل الإنسان كفر لهذه الآية، هذا ليس بصحيح، هذا كلام الجهمية، ليس أصل الإنسان كفر، أصل الإنسان السلامة، كل مولود يولد على الفطرة. إيش معنى؟ أي سليم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال خلقت عبادي حنفاء فإيش؟ فاجتالتهم الشياطين، أي أنهم سليمين. معناه كل مولود يولد على الفطرة أي سالم، أما أنه أصل الإنسان كفر لهذه الآية هذا ليس بصحيح. أصل الإنسان المولود المخلوق أنه سالم، ثم بعد ذلك تأتيه من هنا ومن هنا ومن هنا. واضح الآن؟ فلا يستدل بهذه الآية إن الإنسان لفي خسر أن الإنسان أصله إلى جهنم وبئس المصير خاسر كما تقول الجهمية، هذا كلام خطير. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قرينان إيمان وعمل، ولا إيمان إلا بعمل، وتواصوا بالحق أي بالدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر. أيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا قرأوها وإذا تفارقوا قرأوها، والذي أصح في ذلك أنهم كانوا إذا افترقوا قرأوها، كان إذا افترق عن صاحبه قرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.